يسأل يقول ما الذي عليك؟ إذا حجيت من عامك فعليك فدية إن كنت مستطيع، عليك هدي مو فدية، عليك هدي تذبحه يوم العيد أو أيام التشريق إن كنت مستطيع، وإن كنت غير قادر فتصوم 10 أيام، 7 في الحج، ثلاثة في الحج يوم يعني قبل أن تخرج إلى عرفة، وإن ما كنت فتصومها أيام التشريق، و7 إذا ذهبت وسافرت إلى بلدك إن شاء الله تعالى. والأصل في هذا قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. بعد الإفاضة من عرفات لم نتمكن من المبيت في المزدلفة، فما الحكم في هذا؟ يسأل الأخ ويقول بعد ما نزلنا من عرفة لم نتمكن من المبيت في المزدلفة، هذا الآن الكلام فيه تفصيل. إن كان الإنسان قهر ومنع من البيتوتة فهذا لا شيء عليه، وإن كان إنه هو نفسه يعني تراخى أو مثلا ما حرص على أن يبقى إلى نصف الليل فقد ترك واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجب من واجبات الحج عليه دم، أو كونه لما أقبل على مزدلفة نام ميل عن الخط ولقد، فهذا أيضا يعتبر لم يبت في مزدلفة، ومن لم يبت في مزدلفة فإنه تارك لواجب من واجبات الحج، ومن ترك واجب من واجبات الحج كان عليه دم إن استطاع وإلا يصوم 10 أيام. ولكل حادثة حديث، وأرجو من الإخوة الحجاج الحرص على أداء مناسكهم وأن لا يتعجلوا تعجلا يخلوا بحجهم، وبالله التوفيق. نعم. هل يجوز للشخص أن يعتمر لوالديه بعد أن يقضي عمرته؟ مع العلم أن الوالدين متوفيان. يسأل الأخ ويقول هل يجوز للمعتمر المتمتع أن يأتي بعمرة عن والده أو والدته أو هما معا وهما متوفيان؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، يخرج يأتي بعمرة للوالدة من التنعيم، وإذا قضى عمرته جاء مثلا من الغد أو بعدما ينزل من منى يفرغ من أعمال الحج يأتي بعمرة عن والده، لكن لا بد أن تكون هذه العمرة من التنعيم. التنعيم ليش؟ لأن في العمرة لا بد أن تجمع بين الحل والحرم، وأقرب الحدود الحرم الآن التنعيم على فرسخين حوالي 400 تقريبا، لا حوالي يمكن 6 أميال أو 6 أميال، مقصود أنه يعني هو الآن يعني أقرب الحدود، أقرب الحدود الحرم إلى الحرم هو التنعيم. ولو أحرمت من الجعرانة أو من الحديبية المعروفة بالشميسي أو من عرفات مثلا أجزأك ذلك، المهم تخرج من الحرم. نعم. نعم يا أخوانا، عندي سؤال يا أخوانا يكتب في ورقة. شوف هدوء كلنا نستفيد جميعا، يعني ولا في التكليف، هذا المقصود. يعني جئت من مصر. اسمعوا جميعا يا الأحباب، خلقوني يعني. فضيلة الشيخ. نعم. أحد السادة الأخوة يسأل، جئت من مصر على أنني سأذهب مباشرة إلى المدينة، فعندما وصلت إلى مطار السعودية قيل لي أنني لن أستطيع الذهاب إلى المدينة لأن مغلق، وكنت غير محرما فأحرمت من جدة، فما رأي سعادة؟ يسأل الأخ ويقول شخص قدم من مصر ولم يحرم على بال أنه يبدأ بالمدينة أولا، يزور المدينة أولا ثم يحرم في نبره من أبيار علي ميقات المدينة، وهذا عمل لا بأس به. يقول لما وصلت إلى جدة وهبطنا في المطار قال المسؤولون عن تنظيم شؤون الحجيج إن المدينة لا تستقبل أحدا الآن نظرا للزحام، وقد وجهنا السير إلى مكة، فتوجه إلى مكة وأحرمت من مطار جدة، فما الحكم؟ هذا السؤال. الجواب أن هذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأنه الآن ما نوى الإحرام إلا من المطار، يعني هو كان من نيته يبي يروح إلى جد إلى المدينة، لكن يحرم من أبي علي، لكن منعه المسؤول عن سير الحج، والدولة وفقها الله جعلت رجالا لتنظيم شؤون الحج يعملون توازن، يعني المدينة جاءهم خبر أنها مزحومة ما عاد يحولون عليها أحد حتى يخف الحجاج من المدينة، لأن الحجاج يقضون وقت متفاوت، أحد يقضي يوم، أحد يقضي أسبوع، أحد يقضي كذا، فإذا ازدحمت لها طاقة محدودة، حولوا إلى مكة، إذا خفت المدينة أرسلوا إليها، وهكذا يعملون توازن حتى ينتظم شؤون الحج وأحوال الحجيج، ولا يحصل على أحد منهم مشقة ولا زحام. فالمقصود أنه إذا قيل لك والله يا أخي توجه إلى مكة سمعا وطاعة، احرم المطار ولا شيء عليك، هذا هو السؤال. نعم. سيدة جاءت محرمة فحاضت قبل الدخول إلى مكة المكرمة، وهي لبت بالعمرة متمتعة ولم تطهر حتى الخدمة في الحج، فماذا تصنع؟ يسأل الأخ ويقول امرأة قدمت محرمة متمتعة بالعمرة إلى الحج، وكان في بالها بتطوف وتسعى وتقصر وتحل من العمرة، إلا أنها جاءتها العادة الشهرية، فما لا تصنع؟ هذه المسألة قضى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء الطريق. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها محرمة في العمرة، ولكنها جاءتها العادة الشهرية الحيض، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال ما شأنك لعلك حرمت؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ما هم شيء خاص بها ولا بفلان ولا علان، أمر جبلي خلقه الله لحكمة غذاء الولد سبحانه خلاك العليم، هذا الدم يتحول إلى لبن، يتحول إلى غذاء في بطن جنين، وعند وضع يتحول إلى لبن سبحانه خلاك العليم، لا إله غيره ولا رب سواه، آية من آيات الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالمقصود النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، شاء الله أن جاء يوم التروية ولم تطهر، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. إذا المرأة هذه إذا جاء يوم إن طهرت قبل يوم التروية اللي هو يوم 8 اغتسلت وغسلت ملابسها ولا غيرتها ملابس أخرى، ثم تطوف بالبيت تسعى بين الصفا والمروة وتقصر من شعرها قدر أنملة وتحج، ثم يوم 8 تحرم بالحج، وإن جاء اليوم 8 وهي لا تزال على حالها فتغتسل وتلبي بالحج، تقول لبيك حجا، عندها عمرة طبعا إحرام بالعمرة من قبل، فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة وتمشي مع الحجاج في المقوف بعرفة والمبيت المزدلفة وأيام منى، ومتى طهرت اغتسلت وغيرت الملابس أو غسلتها، ثم بعدين تطوف طواف الإفاضة وتسعى معه، وهذا الطواف والسعي يكفيها لحجها وعمرتها لأنها صارت قارنة، وطبعا عليها الهدي كالمتمتع حتى لو كانت بعد أيام التشريق، حتى لو كانت بعد أيام التشريق متى ما طاف. سؤال أحد الحجاج يسأل هل يمكن للحاج أن يطوف قبل الحج يقصد به طواف الإفاضة؟ يسأل الأخ ويقول هل للحاج خلوكم معي أن يطوف طواف الإفاضة قبل عرفة أو قبل الحج؟ الجواب لا، لا بد في طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف عرفة، هذا شرط، يعني ما يصح أن يكون طواف الإفاضة إلا أن يكون بعد عرفة طبعا والمبيت المزدلفة، لكن لو لم يبت المزدلفة ترك المبيت هذا ترك واجب، لكن لا بد أن يكون بعد طواف الإفاضة لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا هو طواف الإفاضة، لا بد أن يكون بعد الوقوف عرفة. نعم. هل يجب على الحاج المتمتع الذي سعى مع طواف القدوم عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة؟ يسأل الأخ ويقول هل يجب المتمتع ولا كيف؟ المتمتع يا لحظة، يقول هل يجب على المتمتع الذي سعى مع طواف القدوم أن يسعى مع طواف الإفاضة؟ يا إخوان عندنا الأنساك ثلاثة، إفراد قران تمتع، فالقارن اللي قال لبيك عمرة وحج، عمرة وحج أو قال لبيك عمرة وأدخل الحج على العمرة اسمه قارن، والمفرد اللي لبى بالحج فقط ولم يأتي بعمرة ولم يعني يحرم بعمرة. اثنين هؤلاء يشرع لهم طواف القدوم إذا كانوا جايين من الآفاق، يشرع لهم طواف القدوم، يطوف سبعة أشواط للبيت، ويجوز أن يسعوا مع بعد طواف القدوم. هذا السعي يغنيهم عن السعي مع طواف الإفاضة يوم العيد. أما المتمتع وهو الشخص الذي أحرم بالعمرة، قال لبيك عمرة تمتع بها إلى الحج، وجاء وطاف بالبيت سبعة أشواط طبعا للعمرة، وسعى أيضا سعيا بين الصفا والمروة للعمرة، ثم قصر من شعره، فهذا أنتهت عمرته، ويتحلل ويصبح كأن لم يحرم، حلال يجوز أن يعني يجوز يحل له ما كان حرم عليه بالإحرام. فإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج، وحينئذ هذا الشخص عليه طواف الإفاضة وسعي معه، فيكون عليه طوافان وسعيان، الطواف الأول طواف العمرة، الطواف الثاني طواف الإفاضة، والسعيان السعي الأول سعي العمرة، والسعي الثاني سعي الحج. ظهرت الصورة واضحة؟ طيب. ها؟ المسعى ولا خارج المسعى؟ هذا بالنسبة لطواف سعي المقرن يقصر أو يحلق، الحلق أفضل، يحلق في منى عن جمرة العقبة، وإن أخر إلى أن يحلق في مكة ما في شيء، لا بورقة زي ما عشان تنظم الجلسة، ولا بدينا كل واحد يسأل صار حنا في حراج، يعني الحراج سوق عن صدق كل يتكلم، لا خلوا كذا مجلسة علمية يعني يستفيد بهدوء كل الناس. شخص كبير مريض، وأنا أعيد السؤال وأنا عشان تسمعوني أعيد السؤال قبل الجواب عشان كل واحد يعني يفهم الموضوع. نعم. شخص كبير مريض، هل يجوز إحضاره من طواف بعد الحج ويفدي؟ شلون؟ وعايز يتجنب طواف الإفاضة ويفدي عنه. يسأل الأخ ويقول شخص كبير مريض، هل يعفى من طواف الإفاضة ويفدى عنه؟ الجواب لا، لأن هذا أيها الأحباب ركن، والركن لا تدخل الفدية، لا بد وأن يطوف على كل حال، إن قدر يطوف وهو يمشي فالحمد لله، وإلا يطاف به محمول، لا بد من هذا، لأن هذا الأركان ما تدخلها الفدية، الفدية يعني تدخل الواجبات وإذا ارتكب محظور، لكن الأركان لا بد لها، لا بد من فعلها، وإلا معناه ما تم الحج. فهذا الشخص الكبير أو المريض اللي ما يقدر يمشي أو يشق عليه أو يخشى عليه من الزحام يحمل، يحملون لي يمشون والشيخ على الله. الجزء الثاني واحد بيسأل يقول والدتي مريضة ولا تستطيع الطواف أو السعي، هل يمكن أن أطوف أو أن أسعى بدلا منها؟ يسأل الأخ ويقول إن والدته مريضة وأنها لا تقدر تطوف ولا تقدر تسعى، هل ينوب عنها في الطواف والسعي؟ الجواب لا، وإنما يطاف بها محمولة على الجماعة اللي يسمون الطائفين، والسعي يسعى في عربان، السعي الحمد لله أيسر لأن في عربانات وفي محل مهيأ، محل الآن اللي بوسط المسعى للرايح والجاي هذا العربانات، يركب الإنسان على العربية ويدفه وإلى إن شاء الله واصل ما يبغى شيء. أما الطواف هو اللي على كل حال في مشقة شوي يحمله ويحتاج إلى نفقات أكثر، لكن كلما كثرت النفقة وكلما كثر التعب كان ذلك أعظم الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن لعائشة رضي الله عنها أن تعتمرن التنعيم قال عمرتك على قدر نصبك ونفقتك، يعني ما هم مثل اللي جاي معتمر من بلاد بعيدة تطلع مكة 4 كيلو وتعتمر تقول لا كل شيء بحق. فكل ما يعني كثر إنسان جاه المشقة وكثرت عليه النفقة مع إخلاص النية وإخلاص القصد فإن أجره يكون أكثر بإذن الله، لأن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الريال الواحد مع القبول 700 ريال، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والحج نوع من الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال أفضل المجاهد، قال عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رجل نام الحج مفردا ثم أتى الحرم تم عمل عمرة وطواف القدوم وجميع أعمالها، وقال له رجل قصر فكسر خصلة صغيرة، هل يجوز؟ يسأل الأخ ويقول كل الرأس إيه؟ يسأل الأخ ويقول إن شخصا أتى إلى مكة محرم قاصدا العمرة وطاف سعى وقصر، إلا أنه قصر قليل من شعره. التقصير يا إخواني نائب عن الحلق، والحلق كما تعلمون لا بد أن يعم الرأس، فالتقصير أيضا كذلك لا بد أن يعم جميع الرأس أو مجموع الرأس، لا فلا يكفي يأخذ واحد شعرتين من هنا وشعرتين من هنا، فهذا ينبغي له أن يعيد التقصير، وإن شاء الله ما في أحد تقصير كل في مكان المروة مشكل في الحاجة مرة الشيخ اسألوا عن الشيخ مشكل عمره لا لا أنا قلت لكم الأسئلة في الورق إيه في الورقة كتبناها لكن غالط الورقة إيش هذا هو سؤالنا لكن غلط الورقة وش الورقة هو قصد الحجرة ومش قصد عمرة قصد الحج مش قصد عمرة هو الحج مفرد لحظة يعني الآن هو الآن لحظة صاحبك هذا محرم بالحج ولا لا اي محرم بالحج مفرد اي مفرد وطاف وسعى وقصر اي وطاف خلاص يجي ناس تقصر قصر ما يدريش عليها وبقي على إحرامه وبقي على إحرامه بقي على إحرامه خلاص هذا ما يضر التقصير لأنه جاهل ولا شيء عليه اي هذا هو خلاص يستمر في إحرامه إن شاء الله حتى يوم العيد بارك الله فيك اي مالك تكملة لبيت السؤال سمعت الشيخ السؤال زميل بيسأل هل حلق الرأس بالموس عليكم ايان سمعوا رحمكم الله يفضل عن التقصير من حلقة في ماكينة الحلاقة يسأل الأخ تعتبر حلقة تقصير يسأل الأخ ويقول هل الحلق بالموس أفضل من التقصير وهل الحلق بالماكينة يعتبر حلق الآن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال والمقصرين وفي كتابنا العزيز يقول الله جل وعلا الآية قرأها الإمام الفجر اليوم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين فبدأ بالحلق أولا فمن هنا صار الحلق أفضل بالإجماع حاضر جاي الحين إلا أنه إذا كان العمرة قرب الحج من أيامنا هذه فالأفضل التقصير ليوفر الحلق إلى الحج لأن الحج أكبر من العمرة فيوفر الحلق إلى الحج وهنا يستحب له التقصير إذا لو قيل متى يقال التقصير أفضل من الحلق أسأل اختبار إذا كانت العمرة قريبة من الحج كذا فالتقصير هو أولى أما التقصير الحلق بالمكينة الحلق بالمكينة فهذا ما يعتبر حلق حلق بالموس هو الحلق أما المكينة اللي هي الآن بواسطة الكهرباء دي هذا ما هو حلق هذا يسمى تقصير نعم هل يجوز للمرأة الشابة أن تنيب عن نفسها أحدا للرجل مخافة أن ينقطع جابها من شدة الزحام يسأل الأخ ويقول هل يجوز للمرأة الشابة أن توكل أحدا شرا من الجمرات إذا كانت المرأة صحيحة الجسم وغير حامل ولا كبيرة فهذه تحاول أن ترمي وخاصة إذا كانت أول حجة لها لكن لو كان زحام في النهار فلترمي ليلا والحمد لله لأن أفتى بعض أهل العلم بجواز الرمي ليلا نظرا لشدة الزحام لكن مثل ما قلت لكم الرمي في الليل يكون عن اليوم الماضي يعني الآن ما ترمي ليلة البارحة لمضت عن اليوم هذا لا ترمي في الليلة هذه عن اليوم الماضي عن يوم اللي ذهب مثل الرمي الآن يومنا هذا الآن يوم الأحد ترمي ليلة الاثنين مو ترمي ليلة الأحد فهمت السؤال إلا يوم العيد ليلة العيد ما عليه ترميها آخر ليلة العيد ما يخالف يعني وأنت مستقبل يوم العيد، لكن الجمرات بقية الأيام في الرمي في الليل عندما أجازه يكون الرمي في الليل عن اليوم الماضي. ظاهر واضح الصورة. هل يجوز إن احنا نيجي نبدأ لحظة هذا الزحام في الغالب حسب ما هو مشاهد ومجرب إن الزحام يكون في اليوم الحادي عشر ويكون في الرمي بعد الظهر يوم الثاني عشر. أما اللي يأخر إلى الساعة خمس أو خمس ونص يوم الثاني عشر يجد الزحام خاف. وأنا أكثر من سنة رميت بعد العصر يوم الثاني عشر فأجد خفي همسة الحوض بيدي شيء واضح، لأن الناس كلهم قدرة الله كلهم بيروح يجيهم مرة حرصا كلهم يرمون بعد الظهر. لكن إذا جاء يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر الساعة خمس ونص إلى تقريبا ست تجد المراجم خفيفة مرة ما في عليها. هذا هو المجرد. نعم. ما معنى لا جدال في الحج؟ وهل مجادلة في البيع والشراء من المقصود بها من الجدال؟ يسأل الأخ يقول ما معنى الجدال في الحج بقوله جل وعلا في سورة البقرة قلكم أيانا يا إخوان فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال معناه المراء والمخاصمة والنزاع والمخاصمة في المناسك كذا ولا كذا ولا أفعل كذا ولا المجادلة يعني على أمر من الأمور يعني عند الماء مثلا مجادلة مثلا عند الطواف عند السعي عند جلوس في مكان في الحرم عند مثلا محلات الخيام عند يعني هذه اللي فيها المجادلة. أما في البيع والشراء لا هذه من مجادلة كونه يقولك راعي الدكان والله هذه الحاجة بعشرة ريالات تقول لا يا أخي بثمانية هذا مو من الجدال هذا من المماكسة والإنسان يأخذ عن روحه. ولأن بعض الباعة مع الأسف عندهم جشع ولا يرحمون أحد لا حجاجا ولا غيره وإنما يهمه أن يدخل في جيبه من هالنقود ولو كان على حساب الحجاج ما هو مشكل عنده هذا غلط. أما لو كانت بعد الأمور مسعرة مضبوطة كان صح يمكن تأخذها بالسعر وتمشي لكن تجده يقول بعشرة يبيعك بخمسة أمرنا إلى الله. لا هذا ما يعتبر من الجدال تناقش بهدوء تقول يا أخي والله أنا هذه الحاجة بخمسة ريالات عند صاحبك لا بستة مثلا تبيعني بخمسة شريت من كل راح تأخذ منه الفاكهة هذه الكيلو بخمسة يقول تقول له يا أخي بأربعة يا معجب كل مالك عندك فلوس عندي ما مشكلة. إنما البيع من شروط البيع التراضي وفي الحديث إنما البيع على الرضا يعني لابد من بيع البائع من رضا البائع ورضا المشتري فلا أجبر أنا يا البائع أبيع بسعر لا أرضاه وأنت المشتري لا تجبر أن تشتري بشيء لا ترضاه. ومع الأسف الباعة تجدهم يفقهون هذا لا قلت هكذا قال يا أخي لا جدال في الحج أي اللهم خذوا الحج إيه هم يعني ها إذا جت كاسر قال لا لا روح لا جدال في الحج لا يا أخي ما لك جدال بيع وشراء آمي بس جزاك الله خير لا لا انتبهوا لهذا لا يأخذ فلوسكم الباعة اللهم يرحمون أحد نبت لأن الواجب والله يا أخي أن يحسن معاملة للحجة وأن يعاملهم معاملة طيبة. أولا هؤلاء يضيفوا الرحمة وقدموا لي هذا النسك العظيم وأكثرهم غرباء على البلد وأتوا من أماكن بعيدة والبعض منهم لا يعرف لغة اللغة إلا لغته لغة غير لغة البائع. فالمفروض أن الباعة يراعونهم ويرحمونهم ويقدرون ظروفهم ويبيعون لا أقول يبيعون بخسارة لكن يعني يأخذوا مكسب يتناسب مع الحال. أما والله الجشع واستغلال الحجاج فهذا لا يجوز. بارك الله خير. يجب أن يعاملوا معاملة طيبة لكن أمرنا إلى الله. الله يصلح حال الجميع. متى يبدأ الإحرام للحج؟ يسأل الأخ ويقول متى يبدأ الإحرام بالحج؟ يسن للمحلين ولأهل مكة يعني المحلين اللي كانوا اعتمروا حلوا أو لأهل مكة مثلا والمقيمين بها أن يحرموا يوم الثامن من ذي الحجة يحرموا بالحج من منازلهم. اسمعوا هذا الكلام كل يحرم من مكانه اللي هو فيه في الفندق في البيت في الخيمة في أي مكان أنت يوم ثمانية اغتسل واعمل مثل ما عملت في الإحرام هناك وتجرد من المخيط والبس الإزارة والرداء وتوكل على الله تلبي بالحج تتوجه مع المسلمين مع قوافل من الحديد إلى ميناء تبي فيها ليلة التاسعة ثم بعدها إلى عرفة. يطوف؟ لا لا ما يشرع يطوف بالكعبة. لا ما يشرع بعد الإحرام ما يشرع له الطواف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالإحرام يوم الثامن من الأبطح أمرهم أن يتوجهوا إلى ميناء ويخلوا مكة خلف ظهورهم، ما حفظ واحد منهم دخل وطاف، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسن وبيصرح به الكرام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وكان هم عسكر في الأيام تلك الأبطح إلى أبطح الوادي هذا اللي الآن يعتبر الآن على طريق الذاهب إلى ميناء قرب مقبرة المعلات وما فوقها وما دونها، كان هذا بر ما في ولا عمارة ولا شيء، العمائر المجلس المتاخر كان بطحة سمونه الأبطح لأن مجرى السيل فيه بطحة، والبطحة هذه حبات صغار من الحصى، تعرف من الأبطح كلكم تعرف من البطحة. نعم. هل يجوز قتل حشرة سامة مع العلم أنني ليس محرما؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز قتل الحجرة السامة الحشرة السامة؟ نعم، كل مؤذين يقتل في الحرم سواء كان إنسان محرم ولا غير محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحية والحداء كلب العقور، كل هذه تقتل لأنها مؤذية من طبيعتها الإذى، ومثله الصائل لو صال عليك شيء من الحيوان، ومثل الحشرات المؤذية هذه أيضا يجوز قتلها إذا كانت يعني من طبيعتها الإذى، أما إذا كانت غير مؤذية فما لك ولها، خلق من خلق الله يمشي على أرض الله ويأكل من رزق الله، سبح الحمد لله جل وعلا والله خلقها سبحانه وهو أعلم بها، ما لك ولها لا تعرض الله، لكن المؤذي يقتل البرسي لا يقتل في كل مكان، البرسي هذا كان يعين على إيقاد النار على نبي على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حينما أوقدوا قومه النار الذي يحرقونه، وكان يحاول ينفق في أحد الشيء، فمن هذا المبدأ اللي يعين على الشر يكون عليه نصيب من الرزق، فصار الآن يقتل هذا الرزق وكان مبغض لهذا العمل، فكل من أعان على فتنة أو على شر له نصيب وله يعني عليه وزر على قدر إعانته، ولهذا جاء في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يجوز فك الأحرام والاستحمام ثم لبسه مرة أخرى؟ يسأل الأخ وهذا سؤال مهم يهم الجميع وخاصة في أيام الصيف هذا في الحر، يقول هل يجوز فك الإحرام والاستحمام ولبس الإحرام مرة ثانية؟ نعم يجوز، وأن تفك إحرامك وأن تغتسل وأن تغسل إحرامك إن احتجت إلى ذلك أو تغير في إحرام آخر، كل هذا والحمد لله جائز، لكن عليك أن تتجنب الصابون المطيب، صابون اللوكس هذا ما يستعمل وقت الإحرام، فلا تستعمل يعني شيئا من الطيب وقت الإحرام لا في الصابون ولا في غيره، مثل استعمال ماء الورد في الشاي أو استعمال الزعفران في القهوة، هذا كله لا ممنوع منه المحرم، لا يجوز له ذلك، المقصود أن المحرم يجوز له أن يغتسل في الإحرام يغتسل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لما وصل مكة، جاء في طواء، طواء الآن معروفة المعروفة الآن حدائق الزاهد، هذا يسمى ذي طواء، اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إليها، فكانت سنة للداخل مكة أن يغتسل قبل أن يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة، فالمقصود أن المعتمر أن المحرم أيا كان للحج والعمرة يجوز له لو تسائر والحمد لله. نعم. هل آمن العمرة قبل الحج عن الوالد مع العلم أنني لم أحج من قبل؟ يسأل الأخ ويقول هل أعمل عمرة عن والدي مع أنني لم أحج من قبل؟ يعني في هو الآن يسأل هل يأتي بعمرة بين عمرته وحجه؟ لا مانع من ذلك إذا كان والده متوفى أو شيخ كبير لا يقدر يجي يعتمر، كان يعتمر عنه قبل الحج، يعني بين العمرة والحج في أثناء في هذه الفترة اللي بين العمرة التي قضاها وأداها كون ينتظر الحج يظهر للسامعين ويحرم منه، لكن لو أخر ذلك إلى الحج إلى ما بعد الحج إن كان معه متسع وأن سيقيم في مكة بعد الحج أياما فهذا لعله أولى حتى يخف الزحام. نعم. إذا كان حج يمكن يجي لا ما يعتمر عنه. إذا كان شايب سخن كبير نعم كان قادر، لا العمرة ما تصلح عن القادر ولا الحج ما يحج عن القادر، فلا بد أن يأتي هو، لكن يدعو له، تدعو له إن شاء الله في حجك وعمرتك. في لا يسأل الأخ ويقول هل تبدأ الواردة في العمرة أو الأب؟ لا شك أن الأم لا حقا أكثر من حق الأب، لأنها غفر الله لها فعانت من الآلام في حملك والوضع والتربية ما لم يعانيه الأب. قال الله تعالى ووصلنا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا يعني الرضاع. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي يعني حسن صحبتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، في 3 مرات ولا لا؟ قال بعدها ثم أباك ثم أدناك أدناك. فالأم يعني تغفر الأب بأمور، أولا حملت الولد في بطنها 9 أشهر، ثانيا آلامها حال الوضع، ثالثا التربية، تسهر لتريحك، تتعب لتريحك،